ما الدليل على أن دين الأنبياء جميعهم هو الإسلام؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الصحيح المقبول عند الله هو الإسلام. وقال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سيدنا يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه الإمام أحمد. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء بالإخوة لعلات، أي كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، كذلك الأنبياء إخوة في الدين، دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة.